وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله جميعًا إخوة وأخوات، ومرحبًا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون لقاءً طيبًا مباركًا، وأن يكون فيه النفع للعباد، ويكون ملؤه المحبة والإخلاص. نسأل الله تعالى القبول. مرحبا بكم في اللقاء الثاني لنا في الدورة العلمية الثانية بمركز شفاء ورحمة للناس، وعنوان محاضرة اليوم بعنوان الحسد. طبعا الأخ أبو ليث بارك الله فيه ووضعنا في مأزق، لأن العين والحسد لا ينفصلان في الحديث عنهما، ولكن جعلنا محاضرة خاصة بالعين وجعلنا محاضرة خاصة بالحسد كما طلبوا معدين الدورة، ولا بأس في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا من فضله بتوضيح هذا الأمر، وأن يمن علينا بأن يعني نستزيد سويا من معرفة الحسد، سواء تعريفه وأنواعه وأعراضه الهيكلية، ماذا قال العلماء فيه، وطرق الوقاية والعلاج منه. فنستعين بالله تبارك وتعالى ونقول على بركة الله. يعني تعريف الحسد لغة هو تمني زوال النعمة عن صاحبها أيا كانت تلك النعمة. والحسد هي يعني هو من صفات إبليس، هو من صفات إبليس وصفات شياطين الإنس والجن، يعني وتمني زوال النعمة كلغة. والاصطلاح اصطلاحا يعني هو لا يختلف عن المعنى اللغوي، هو زوال النعمة عن صاحبها بكل المعاني. وعندنا الأدلة من القرآن عن الحسد. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهنا يعني هذا مظهر قبح للحسد، وفي هذه المكانة يعني هو أول ذنب عصي الله به في السماء في هذه اللحظة، عندما أمر آدم أن يسجد، عندما أمر إبليس أن يسجد لآدم فأبى، فكان هذا أول ذنب عصى الله به في السماء. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا مظهر قبح آخر للحسد، وأنه أول ذنب عصي الله به في الأرض. إذن الحسد هو أول ذنب عصي الله به في السماء، وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذا مظهر قبح آخر للحسد، وهو من صفات الكفار، من صفات الكفار اليهود والنصارى. وقال الله تعالى يعني في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا تحدثنا عن السنة وبعض ما جاء في السنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. وهذا الحديث يعني الحديث في صحيح الجامع. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وأيضا الحديث في صحيح الجامع في صحيح الترغيب والترهيب. وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، في صحيح الترغيب والترهيب. يعني إذن الحسد يعني في أصله يعني محرم، محرم يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. إذن هناك نهي عن الحسد، إذن فهو حرام. ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والحديث رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي والحاكم في المستدرك. وإن أتينا إلى أقوال العلماء يعني كثير منها، يقول ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد أن أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زواله. يذكر هنا العلماء يعني أن مراتب الحسد أربع مراتب. المرتبة الأولى يعني تمني زوال النعمة عن الإنسان المنعم عليه وإن لم تنتقل للحاسد، يعني يحسده على هذه النعمة حتى وإن لم تأتي، وإن لم تأتي إليه. والمرتبة الثانية أن يتمنى زوال النعمة عن المنعم عليه وأن يحصل عليها هو، يحصل على هذه النعمة، يتمنى زوالها عن هذا الشخص ويحصل عليها هو. وفي المرتبة الثالثة يتمنى حصوله على مثل هذه النعمة التي عند هذا الشخص وعند هذا المنعم عليه حتى لا يحصل التفاوت بينهما، لا يحصل بينهما تفاوت. فإذا لم يستطع حصوله عليها تمنى زوالها عن المنعم عليه، يعني هو في البداية يتمنى أن لا يحدث هذا التفاوت ويحصل على النعمة التي مثل التي عنده، فإن لم يستطع أن يحصل عليها تمنى أن تزول عنه عياذا بالله. في المرحلة يعني في المرتبة الرابعة يأتينا حسد الغبطة، ويسمى حسدا مجازا، يعني ليس حسدا مجازا لأنه حسد غبطة، وهو تمني حصوله على مثل النعمة التي عند المنعم عليه من غير أن تزول عنه. يعني هذا شيء يعني تتمنى أن تكون حافظا لكتاب الله مثل فلان، تتمنى أن تكون عندك سيارة مثل فلان، لكن لا تتمنى زوالها عنه. وروى يعني هذا البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال: رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. والعين، العين جزء من الحسد، يعني الحسد هو عام من العين، يعني لذا يعني كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، لأن الحسد يعم العين، العين جزء من الحسد ولكن الحسد أشمل وأعم. ودل القرآن، دلت القرآن والسنة، يعني دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود، فنفس حسده شر، شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه. وإن لم يؤذيه بيده ولا بلسانه فإن الله تعالى قال: ومن شر حاسد إذا حسد. لا يشترط هنا أن يؤذيه بلسانه ولا بيده، ولكن الحسد كما سنعرف أنه انبعاث من النفس، تحقق الشر منه عند صدور الحسد. وكما يقول ابن القيم يعني القرآن ليس فيه لفظة مهملة. يعني قلت أنا في هذا أن الشاهد يعني فنفس حسده شر يتصل بالمحسود، هو شر يتصل من نفس الحاسد إلى المحسود. يعني قلت سبحان الله كيف يكون ذلك الاتصال من بعيد بينهما إلا عن طريق هذه السهام، سهام العين والحسد والذبذبات والموجات الغير مرئية هذه التي ينكرها كثير من الناس أو كثير من ليس لهم خلاق، وهذا ما نسميه الاتصال الأثيري الغير مرئي. من ينكرون هذا الاتصال يعني ليتهم يبينون لنا كيفية إن لم يكن هذا اتصال غير مرئي عبر سهام وعبر موجات وعبر ذبذبات، يعني ليتهم يوضحون لنا هذه الكيفية، كيف حدث هذا، كيف اتصل خرجت هذه الموجات أو خرج الشيء من الجسد الإنسان وأصاب الإنسان بالقتل وبالموت وبالأمراض وبإتلاف الأشياء. إذا أتينا إلى آلية عمل الحسد في جسد الإنسان وكيف يصاب الإنسان بالحسد ويؤثر فيه، نقول يعني لا يشترط في الحاسد أن يكون معيان، ليس شرط أن يكون عائنا، فالحسد شيء والعين شيء، أو ليس شرطا أن يصيب الناس بعينه، فالحسد يخرج من النفس، يخرج من نفس خبيثة، من روح خبيثة تتكيف معها طبيعة من نفس حرارتها، نفس حرارة الجسد، نفس حرارة الخبث، تخرج على شكل طاقات سلبية بالتأكيد يملأها حقد، يملأها كره، تخرج عبر هالة الحسد، تتلقفها شياطين، تأخذها شياطين لتضرب بها هالة هذا المحسود، ثم تنتقل بدورها إلى جسده الأثيري ثم الجسد المادي لتضرب كيمياءه، فتحدث ما تحدث في الجسد من أعراض ثم أمراض. وإن كان هذا الحاسد ديدنه الإصابة بالعين، يعني نسأل الله العفو والعافية، يكون الأمر أخطر وتعم البلوى وتعم المصيبة وتكون مصيبة أكبر، لأن وقع الحسد على المحسود يكون أقوى، لأن العين والحسد في من شخص واحد، إذا اجتمعوا شكلوا قوة طاقية خبيثة تكون لها ضراوة وتكون لها ضرر كبير. إذن الحسد يكون مقرونا بالشياطين كما ذكرنا، لأنه أول معصية عصي الله بها في السماء وأول معصية عصي الله بها في الأرض. وبالطبع يعني يتلف أي شيء يمتلكه المحسود إذا كان الحسد عاما، يعني إذا وجه إليه حسد عاما في كل حياته في كل شؤونه فيتلف يعني أي شيء عنده، وإلا يعني أتلف ما حسد عليه فقط، ما توجهت إليه النفس بالحقد وبالكره وبتمني زوال النعمة، إذا تمنى على شيء فقط فتزيله أو يكون الحسد يعم عنده. يعني لو حسدك أحد على سيارة فإنه لا يشترط أن تتلف هذه السيارة، قد يقع الضرر عليك بالمرض والنصب والوسط، أما العائم فإنه يصيب السيارة دون غيرها إذا توجهت إليها العين، هذا إن كان هناك تحصين لباقي أشيائه وأهله وأولاده. يستفيد الشيطان من عين الحسود والودود، وعين الحسود أقوى وأشر حيث يصحبها خبث نفس، والله المستعان. هناك شياطين خاصة يعني تعمل مع الحاسد، كل حاسد نظرا لطبيعة هذه الهالة الحرارية الخبيثة التي تنبعث منه تكون هناك شياطين خاصة تعمل مع هذا الحاسد، وهذا تخصصها، يعني لكل ذنب أو كبيرة يعني شياطين عملهم إنجاز هذه المهام. هناك شياطين مخصصة للربا، شياطين مخصصة للزنا، شياطين مخصصة للحسد، وشياطين للعين، شياطين لتعليم السحر، شياطين لخدمة هذا السحر، وهكذا. فهم يعني يعملوا في مجموعات منظمة، كل منهم يعلم عمله ومهمته. شيطان العين هو نفسه شيطان الحسد، وفرق بينهما وبين جني الحسد، لأن شيطان العين أو الحسد خادم للعين ولا يلج الأجساد، يعني هكذا قال البحاث على أحد الأقوال، وقيل يعني قال البعض أنه قد يقترن بالقرين ويدخل عبره ويخرج عبره، ويعني هذا الجني هو يكون جني حاسد لإنسي على شيء ما كحال الإنس للإنسي، يكون هذا الجني بطبعه هو حاسد، فيلج لجسده حسدا وبغضا له ويفتك به، والله أعلم. خلث موجة الحسد يعني الصادرة من عين المحسود أو نفسه الخبيثة تسبب حرارة تترصف في جسد المحسود تترسب إلى أسفل وتسبب مشاكل كبيرة على أجهزة الجسد. يعني هي بالطبع تترسب البعض منها ويكون البعض منتشر في جسده، فقد تتلف أجهزة الجسد وتسبب يعني اتصال الشياطين به، يعني قد يتلف الكبد، قد تتلف الرئة، قد يتلف أعضاء الإنسان، قد يصاب القولون بهذه الحرارة الخبيثة، حرارة الحسد، فتؤذي الإنسان وتسبب له الأمراض المستعصية. وتتصل به الشياطين وتكثر الكوابيس لانجذابهم له، لأن هالته أصبحت هالة حرارية تتكيف مع حرارة الشياطين الخبيثة. يعني وقد ذكرنا في منشور لنا هذا الأمر. وعين الحسود أصحابها حركة من ذكرنا، وعين الودود باردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف: اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها، أي التعبها. يعني إذن العين لها حرارة ولها برودة، إذن الحر هنا قد يتصل بالحسد، قد يسبب هذه الحرارة الشديدة التي تكون في أقوى من العين. لو اخترقت العين الحاسدة الهالة وتمكنت من داخل الجسد، سببت حرارة في كامل الجسد، وبدورها تسبب آلام وأمراض كما ذكرنا، يشعر بها المصاب ويشتكي من الآلام ويشتكي من قسوتها على جسده. وهذا النوع من الحرارة هو من أخطر أنواع الحرارة، حرارة الحسد خطيرة تسببها الأمراض الروحانية. يعني ليس كحرارة السحر، ليس كحرارة العين، يعني حيث أنها إن لم تعالج سببت أخطر الأمراض التي يعجز العلم الحديث عن وجود أسباب محددة ومقنعة لها. تتأجج يعني خبث النفس عند صاحب الحسد من روحه، حتى تحدث موجات تؤثر وتستفيد منها الشياطين لأزية هذا المحسود. ولا يشترط أن يكون عائنا كما ذكرنا، لا يشترط أن يكون الحاسد عائنا، فالحسد كما ذكرنا ضرر يتأجج من النفس مؤثرة وتكيفه الشياطين لأذية المحسود. ويشترط لوقوع أذى الحاسد على المحسود أن يراه ولو مرة واحدة، يعني لابد أن يرى الحاسد المحسود ولو مرة في حياته، ولكن بخلاف العائن. فالعائن كما ذكرنا في محاضرة الأمس أنه قد يوصف له هذا الشخص، أو يوصف له هذا الشيء، كما ذكرنا أن إنسان أعمى قد تصف له الشيء فيصيبه. ولكن الحسد يشترط أن يراه ولو مرة واحدة، ولا تشترط اللقية في وقتها لإيقاع الحسد بعكس العين. وكما يعني كل عائن حاسد قول كما ذكر ابن القيم، يعني لا، فقد يعين الرجل نفسه أو ماله، فكيف يعني لا يكون كل عائن حاسد، بل أن الحاسد حاسد، ولا يشترط أن يكون عائنا، لا يشترط أن يكون يصيب بالعين. فلا يعني لا شرط أن يكون الإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالمال أو بالولد يكون حسد، بل يكون غبطة، وقوع يعني عين باردة على أجساده. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كل ذو نعمة محسود، يعني إن غابت النعمة غاب الحسد، فالحسد يكون على النعم، يعني يكون الحسد متصل بالنعم التي أمام الله تبارك وتعالى على عباده، فيحسدون من أجل هذه النعم. لكن العين قد تكون على أقل الأشياء كما ذكرنا، على المشية، على يعني أن الإنسان يروح ويأتي، حتى على ضحكته التي يضحكها. وقلنا من قبل قد يتواجد الحسد بمفرده في جسد المحسود، الحسد قد يتواجد بمفرده، يعني هذا إن لم تغذي الإصابة أسحار أثيرية من توابع العين الحاسدة، بخلاف السحر. إذا تواجد السحر لابد أن يكون معه حسد، هذا يعني اجتهادا منا، لابد أن يكون مع السحر حسد، لابد، لأن إذا تواجد سحر في جسدك حتما من الذي ذهب إلى السحر ليسحرك لابد أنه حسدك، لابد أنه يكرهك، لابد أنه يحقد عليك، إذن هو حاسدك قبل أن يسحرك. حاسدك قبل أن يسحرك. إذن إذا تواجد سحر لابد أن يكون معه حسد، ولكن الحسد يمكن أن يكون بمفرده إلا في حالة واحدة، أن يكون هناك توابع من الشياطين. قد إذا تطورت حالة الحسد ولم تعالج سريعا قد يحيكون للإنسان أسحار أثيرية مناما عبر الإطعام المنامي أو عبر الاعتداء الجنسي. ونقول الاعتداء الجنسي عند ربيع سالم رمضان المتكرر والذي يعني يكون بعده أعراض تعب وضيق وآلام وكذا، يكون هذا سحر عبر الرحم، أدخل الشيطان إلى الرحم أسحار وعقد للسيطرة على المصاب. والعين الحاسدة تسبب خمول وكثرة نوم، وسيأتي ذلك في الأعراض. يعني يكون أغلبها عند سماع القرآن والطاعات وفعل الطاعات، وذلك لأن القرين يعمل هنا، القرين في هذا المناخ، المناخ الحراري ومناخ هذا هذه الطاقات السلبية، يريد أن يبعد الإنسان عن الطاعات. فتجد المصاب نقول له استمع إلى رقية، عليك بذكر الله، عليك بكذا، تجده يعني يثقل جسده ويبدأ في النوم، وهذا من تأثير القرين عليه، لأن القرين يتعدى أذاه الوسوسة. وتحدثنا في هذا الأمر في منشورات سابقة أن القرين يتعدى أذاه الوسوسة، وإذا كان يستطيع أن يجعل الإنسان ينام ويؤثر عليه بالثقل وبالخمول وكذا، فهو يتعدى أذاه الوسوسة في ذلك. والعين والحسد يعني قد يتسببان في تعطيل زواج وتعطيل رزق وتعطيل إنجاب. لا يشترط أن يكون السحر فقط، ولكن الحسد أيضا والعين يتسببان في تعطيل الزواج وتعطيل الرزق وتعطيل الإنجاب وغير ذلك الكثير. وكل شيء يحدث بقدر الله تبارك وتعالى. والهالة الحسد الحرارية هذه يعني تجذب، للأسف تجذب المعتدين جنسيا على المصاب. أخ ربيع، السلام عليكم. يا شيخ ربيع، عند توصلت أخي قبل دقيقة. يعني ذكرنا أن هالة الحسد الحرارية قد تجذب المعتدين جنسيا على الجسد. فأكثر من يشتكي بالاعتداء الجنسي مناما هم المصابون بالحسد. ومن التتبع وجد أن حرارات العين الحاسدة تبث خلال الهالة حرارتها وتجعل لها شفرة تجذب إليها من نفس طبيعتها. طبيعة الجن طبيعة حرارية، خلقهم الله خلقتهم من النار، فينجذبون ناحية ما يشبه هذه الطبيعة. وهذا في قانون الجذب، انجذاب الأشياء إليك من نفس ما تبثه هالتك حسب تفكيرك وطبيعة ذبذباتك المرسلة إلى خارج جسدك. فتجد المحسود صاحب الحرارة دائم الشكوى من الاعتداءات المنامية بشتى أنواعها، لواط أو سحاق أو زنا محارم، بل وحتى الإثارة الجنسية القوية في صحوه. وهذا نابع من ترصب الطاقة، طاقة الحسد الحرارية الخبيثة في عجلتي العجز والجذر من أسفل، مسببة هذا الهيجان الجنسي، مما يفضي أيضا إلى فعل العادة السرية بشراهة. وهذا الفعل يقوي الشيطان دائما ويحدث تهتكات قوية في الهالة يستغلها الشياطين دائما. وهذا يتدخل فيه وسوسة الشيطان بالفعل الذي تسلط بسبب العين الحاسدة، مع استعداد الجسد فسيولوجيا لهذا الفعل بسبب الهيجان الحادث من حرارة الحسد والأخلاط كما ذكرنا في عجلتي العجز والجذ. وهذا ليس معناه نفي الاعتداء من خدام السحر أو المس، ولكن نقول بأن هالة الحسد يعني تكون أكثر من غيرها جذبا لهذا النوع من الاعتداءات، فقد تكون العين أو الحسد على شيء بعيد تماما عن أمر الحمل والإنجاب، ولكن يعني تترصب الإصابة في الرحم مع مرور الوقت وتسبب هذا الأمر، ترصب عقد العين والحسد والحرارة وتسحب عقد السحر. كثير بأن يعني تتزعم هذه الطاقات السلبية في هذا المكان ولا تجعل مكانا لأن ينشأ فيه جنين في رحم الأم. إن تحدثنا عن أنواع الحسد يعني نقول كراهة النعمة على المحسود مطلقا، هذا نوع من الأنواع، وهذا الحسد هو الحسد المذموم المذموم، ويسمى حسد نعمة، حسد نعمة، يحسد الإنسان على نعمة. وهناك حسد نقمة، أن يحسد الإنسان على كل أحواله حتى وإن كان فقيرا معدما يحسده على صوته على مشيه على كل أموره. وذكرنا يعني أن يتمنى الإنسان زوال النعمة بجميع درجاتها وجميع أشكالها. ومن أعراض الحسد كما ذكرنا من أول أعراضه الحرارة، الحرارة كما ذكرنا، وذكرنا كيف أنها تصول وتجول في الجسد لتضرب عجلات الجسد وتضرب كيمياء الجسد وتسبب الاعتداءات الجنسية وتسبب الكوابيس لانجذاب الشياطين لهذه الحرارة التي من نفس طبيعتهم ومن نفس هالتهم السحرية، هالتهم هالة الحسد عند الشياطين. والغثيان يعني الغثيان عرض من أعراض الحسد، وأنا أقول أن هذا الغثيان الذي يثيره التوهج، هذا التوهج الحراري الحادث داخل الجسد قد يحدث صعود للإخلاط إلى المعدة ويشعر الإنسان بالغثيان. طبعا الوسوسة يعني شيء طبيعي في هذا، لأن هنا الوسوسة تكون قد تدخل القرين نظرا لوجود الحسد، وهو شيطان أصلي يفعل هذه الوسوسة، أو شياطين الحسد يكون على مقربة من الجسد أو اختراقا للجسد فيسببون الكوابيس، والكوابيس أحد الأعراض. طبعا التعطيل كما ذكرنا أن يعطل الإنسان، الحسد يعطل الإنسان، يعطل الرزق، يعطل زواج، يعطل إنجاب، يعطل تحصيل دروس وعلوم، التعطيل بشتى أنواعه. البلغم يكون من أعراض الحسد بعد احتراق الخلط الصفراوي يتحول إلى بلغم. الصداع المتنقل في الرأس من أعراض الحسد. الدم، تجد المصاب بالحسد يشتكي من ألام المفاصل دائما، يعني هذا عرض واضح جدا للحسد. عدم إقبال المصاب بالحسد على الطاعات، عنده فطور في الطاعات، تجده دائما عنده فطور وصعوبة في الطاعات، يصلي أحيانا يعني إلا من رحم ربي. القلق، يكون عنده قلق دائم، طفوح جلدية على الجسد، حبوب وما شابه ذلك وأمراض أو أشياء جلدية على الجسد. التعرق من أعراض الحسد، بالطبع طالما هناك حرارة شديدة يكون هناك تعرق، يصحب يعني الجسد حرارة قبله أو معه، وتجده في هناك هزلان وهبوط في الجسد، حالة من الخمول. وإن كان بعد رقية قد ينتعش الإنسان بعد الرقية، إن تحدث تعرق في الجسد قد يجد الإنسان بعد هذا التعرق ورقية موفقة انتعاش، وقد لا ينتعش حسب يعني تعمق الحسد وتطوره في الجسد، قد يحتاج إلى أكثر من رقية ويحتاج إلى برنامج علاجي قوي حتى يستطيع إخراج هذه الطاقات الخبيثة من جسده. نأتي لطرق الوقاية من الحسد. يعني قبل أن نتعرف على الوقاية أو العلاج والعلاج من الحسد، يعني نتعرف على الأسباب التي تجعل هذا الحسد يصيب الإنسان. أولا نجد العداوة، العداوة والبغضاء والحقد يكون عند الحاسد، يكون هناك عداوة تجاه أشخاص معينين أو بغضاء وحقد، فتجد هذا من أحد أسباب الحسد. يعني إنسان يتعزز ويترفع على الناس، هذا سبب من أسباب الحسد، يحسدونه لترفعه عن الناس وتعززه. إنسان يطلب حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه يكون عرضة للحسد من بعض الحاسدين. ظهور النعمة، يعني ظهور النعم على هذا المحسود، اشترى كذا، أنعم الله عليه ببيت، بسيارة، بحديقة، بكذا، هذه ظهور هذه النعم على الإنسان تجد عرضة للحسد. يعني حب الدنيا، حب الدنيا يكون عند الحاسد، يكون إنسان يحب الدنيا ولذلك تجده يعني لا يملأ عينه شيء. الكبر، إنسان يعني لديه كبر قد يكون يعني عرضة للحسد، لأن تكبره على الناس يجعل الناس قد تصاب، يعني تصيبه أو تجعل في قلبها له حسد وحقد عليه لعدم تواضعه. شدة البغي، يعني إنسان يكون شديد البغي، يتطاول على العباد، يكون هذا محسود، لأن تطوله على العباد يجعل الناس قد تكن له في قلبها الكره والحسد. وبالطبع طبعا المجاورة، مجاورة الناس والاختلاط الكثير، الاختلاط الكثير بين الناس، يعني هذه الخلطة قد تسبب الحسد للإنسان بدون أن يدرك خطورة ذلك الأمر. وطرق الوقاية، يعني كما ذكرنا حتى لا نكرر ونطيل عليكم، يعني تحصينات ذكرناها في محاضرة الأمس من الأدعية والأذكار التي وردت في السنة، تحصين للكبير وللصغير، يعني وعدم إظهار النعم التي يمن الله تبارك وتعالى بها على الإنسان طالما أنه يعلم أنه قد يحسد عليها. ونصيحتنا لكل يعني مصاب بالنسبة للعلاج، يعني أن يعني يبرد الجسد من حرارة الحسد، تبريد دائم، تبريد داخلي عن طريق كثرة شرب ماء الرقية، وعن طريق تبريد الجسد من الخارج حتى تكون الهالة باردة وتسحب الطاقات السلبية من الجسد. تبريد الأعضاء التناسلية كما ذكرنا، لأنها عرضة، الإنسان عرضة للاعتداءات، بالجلوس في الماء المرطي والملح والخل على الأقل لمدة نصف ساعة يوميا لثلاث أيام، ثم يباعد الفترة لثلاث أيام، كل ثلاث أيام مرة. يعني هذا بالطبع بعد تحصين محيط الإنسان البيت، تحصين الجسد بالأذكار وسحب المرض من بالعلاجات، يعني تخليص الجسد مما ألم به من أعراض الإصابة. يعني كذلك يعني المصابون بالأمراض الروحانية يكونوا أقرب الناس أن يكونوا مصابين بالعين والحسد، دائما تتجدد معهم العين لأن هالتهم متهتكة، فيكون عرضة لحسد جديد وعين جديدة تخترق الهالة. حتى الرقاء أنفسهم، الرقاء أنفسهم نظرا لتعرضهم لهالات المرضى الكثيرة، يجب عليهم أن ننصح بتحصين نفسك دائما بعد كل جلسة، والاغتسال بالماء المرقي والشرب منه، والماء المرقي المالح والخل، حتى تسحب الطاقات السلبية التي تعرضت لها بعد جلساتك مع المرضى. ننصح الإنسان بالالتزام سواء كان راقيا أو مصابا، الصلاة عن وقتها، لا ينشغل الإنسان بالرقية، لا ينشغل ويترك صلاته أو يفوت جماعاته أو ينام عن صلاة الفجر، والكسل عن الطاعات والصيام، صيام النوافل، يعني الصدقة وكل شيء يقرب إلى الله عز وجل، والسلاح بضاربه على قدر ما يكون الإنسان على تقوى من الله عز وجل، على قدر ما يكون محصنا لنفسه وأهله يكون في بعد عن الإصابات. ويعني لا نريد التكرار، ولكن التبريك على نفس الإنسان دائما بالذي ورد في السنة والتحصينات الواردة يبرك الإنسان على ما يراه، يحاول الإنسان أن ينزع هذا الحسد من نفسه ويعالج نفسه، يعني حتى لا يؤذي خلق الله عز وجل، وقد علمنا أن هذا أمر مذموم وأمر به حرمة. وقال ابن القيم بالنسبة لعلاج الحسد في السبب الخامس، يقول فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، يعني يقصد هنا أن المحسود يفرغ قلبه من الاشتغال بالحاسد، لا تشغل نفسك به طالما أنك تعلمه أمامك أنه يحسدك، وتظل مشغول القلب ومشغول الفكر بهذا الحاسد، يكون هناك خطر عليك، اقطع هذا الاتصال، يعني أن يقصد محوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، يقصد شر الحاسد، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه، فإذا تماسك وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر. وهكذا الأرواح، سواء فإذا علق روحه وشبثها به، وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما لا يفطر عنه، وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبث، فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما. فإذا يعني أبعد روحه عنها وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا يخطره بباله، فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به، بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا، فإن الحسد كالنار، فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا. وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية. قال ذلك الكلام ابن القيم في بدائع الفوائد. إذن يبتعد الإنسان عن الفكر والانشغال بهذا الحاسد، انشغاله به سيجعل هناك حلقة وصل أثيرية غير مرئية دائما، حبل أثيري يتصل، يزيد الأمر سوءا، يزيد المرض مرضا، يجدد الحسد. فالابتعاد عن التفكير فيه والانشغال به نوع من أنواع علاج الحسد. وسبحان الله، يعني كما قال ابن القيم، كيف يتقي المحسود شر الحاسد بمجرد عدم التفكير فيه وفراغ القلب منه إلا إن كانت هناك صلة أثرية، هذه الصلة الغير مرئية التي ينكرونها بين الروحي، ينفصلان ويقطع ما بينهما من تواصل واشتباك بالبعد وإشغال القلب والعقل بعيدا عن الحاسد، ويعود الاشتباك بالتفكير وانشغال القلب حتى إنه يهلك أيهما قويت روحه على الآخر. يعني نقول سبحان الله، يكون هذا الاتصال بين الروحين طاقة غير مرئية قد تصل وتنفصل بمجرد الانشغال والاهتمام، اهتممت بالأمر وانشغلت به اتصلت هذه الطاقة بينكم، انفصلت عن التفكير به انقطعت هذه الصلة، وعند انقطاعها تشعر بالراحة وتشعر بالشفاء. وعموما يعني العلاج كما ذكرنا أمور الرقية التقليدية، قراءة على الإنسان على نفسه والنفث والمسح والرقية التقليدية معلومة للجميع من اغتسال ودهان واستفراغ وإسهال، أو عبر اللمسة الشفائية وتفريغ الطاقات السلبية ببعض الخلطات التي جربت ونفعت وتملأ صفحات التواصل الاجتماعي من اجتهاد الرقاة والبحاث، وليست عند ربيع سالم فقط، ولو نزكي وصفتنا على يعني على أحد، ولكن يعني لا نزكي أنفسنا، ولكن هناك وصفات لنا ووصفات لغيرنا ولشيوخنا الذين علمونا موجودة على مواقع التواصل، نرجو الاستفادة منها، ننصح بالبحث الدائم والتعلم، وننصح دائما دائما يكون الإنسان دائم البحث، ننصح الطالب بكثرة الأسئلة وكثرة التواصل مع الرقاه الذين سبقوه يعني في هذا المجال وهذا المضمار، حتى يكون دائم التطور ودائم الاطلاع على كل جديد. فهذا مجال بحث، هذا مجال تتبع للحالات والاستقراء للحالات وتعلم، ويعني ننصح المصاب أن يهتم بعلاجه، قيام الليل فهو مطربة للداء، كثرة التبريك على النفس والمال والأهل. ونكتفي بهذا القدر، ونتلقى بعض الأسئلة إن كان لديكم بعض الأسئلة. بارك الله فيكم. نعم أخي ربيع، الله يبارك فيك على هذا التفصيل الممتع حول الحسد وأعراضه وطرق علاجه، بارك الله فيك. إذا كان هناك أسئلة أخي حازم إذا سمحت انقلها للشيخ، بارك الله فيك. أخي مصطفى، آسف أخي مصطفى، هل مصطفى موجود؟ طيب طيب إخواني، من له سؤال فليضع سؤاله، الله يبارك فيكم، يضعه في حتى يجيب عليها الشيخ، شيخ ربيع. طيب هناك من يقول السائل، لو قال الحاسد تبارك الله هل تمنع حسده يا شيخ ربيع؟ تفضل. نعم، إذا كان هناك تبريك على يعني على من أمامه، إذا كانت هذا في العين، هذا في العين، لكن الحسد معه شياطين ومعه نفس خبيثة، فإذا كان الإنسان محصن بالأذكار والتحصينات الواردة، إن شاء الله يكفيه هذا، وقد لا تؤثر فيه، ولكن قد تنتقل لبعض أشيائه إن لم يكن محصنا كل ما لديه بالأدعية والتحصينات، كان يكون بيته محصن، كان يكون الزوج أو الزوجة محصنة، الأبناء محصنون، فقد يكفيه إن شاء الله تبارك وتعالى التبريك. كنت قد فهمت السؤال جيدا. نعم نعم، تفضل يا أخي مصطفى. نعم أخي أبو ليث، يعني أسئلة هناك يعني سؤال ثاني، ما هي الأعراض التي تفرق الحسد عن العين؟ نعم، يعني قلنا أن الأعراض هناك يعني الحرارة الشديدة في الجسد هي تكون من الحسد أكثر منها من العين، التعرق يكون في الحسد أكثر من العين، آلام المفاصل تكون في الحسد أكثر، وهكذا. يعني إن تابعت انفصلت بين محاضرة الأمس ومحاضرة اليوم ستعرف أن هناك أكثر من عرض، قد يكون هناك التفريق واضح ما بين الحسد والعين، وكما قلنا العين قد تصيب الشخص في وقتها أو بعض فترة، ولكن الحسد قد يكون أعم وأشمل وأقوى. في تأثيره الوقتي، لكن العين هي أقوى من ناحية أنها تدخل الرجل القبر تقتل. نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك البلاد والعباد. سؤال ثالث، هناك من يحصن نفسه يوميا بأذكار الصباح والمساء والاغتسال بالماء المرقي قبل الخروج من المنزل، رغم هذا يصاب بالعين، هل هذا يدل على أن الهالة مخترقة ومصابة، وكيف تعالج الهالة المخترقة؟ نعم، هذا الذي يحصن نفسه يوميا ويهتم بالأذكار ويهتم بكذا وكذا، لا أعتقد أبدا بحال من الأحوال، طالما أن جسده هو المصاب هنا، هو يشتكي أنه هو يصاب بالعين أو يصاب بالحسد، إذن هو لديه إصابة قديمة لم تنتهي من جسده، وكما ذكرت الهالة متهتكة بالفعل، فكل إصابة جديدة تصل إليه بسهولة ويسر. والتحصينات والأوراد التي يتبعوها هنا هي ليست تحصينات في هذا الوقت، لا نقول عنها أنها تحصينات، التحصين يكون قبل الإصابة وليس بعد الإصابة. إذا كانت هذه الأذكار أتت بعد إصابة في الجسد موجودة بالفعل لم تنتهي تماما وتتأكد أنها انتهت بالتمام بعد العلاج بفترة أنت عشت فيها وشعرت بأن جميع الأعراض انتهت من الجسد، وظللت بعدها فترة طويلة تشعر بهذه الراحة وبهذا الشفاء، بعدها إن ذكرت هذه الأذكار وحصنت نفسك، إذن أنت الآن معافى والتحصين يأتي أكله. أما إن كنت ما زلت مصابا فالتحصين هنا يعد علاجا، علاجا وليس تحصينا، فابحث عن إصابتك القديمة وعالجها قبل أن تحصن نفسك بهذه الأذكار، والله أعلم. نعم بارك الله فيك يا شيخنا. السؤال الرابع، هل للحسد توابع مثل العين؟ نعم الحسد توابع، وتكون في الغالب شياطين خلص، يعني لا يكون معها جني، الحسد لا يكون معه جني والله أعلم، ولكن يكون معه شياطين نظرا لطبيعة الحسد الخبيثة التي لا يتلقفها إلا شيطان أصلي يريد الفتك بالإنسان ويريد إيذاء الإنسان. وكما ذكرت يعني طبيعة الحسد حرارية تجذب إليها من نفس نوعها شياطين الذين يرون الاعتداء على الإنسان جنسيا أو عبر السحاق واللواط والزنا وكذا، كما يشتكي أكثر المصابون بالحسد والله أعلم. نعم بارك الله فيك شيخنا. السؤال الخامس، هل البيت المحسود يجذب الحشرات أو السحر؟ نعم البيت المحسود طالما أن هناك طاقات سلبية قد تأتي بالحشرات في المنزل، ويعني أنا أذكر أن إحدى الحالات التي رأيتها بعيني، رجل بسيط يسكن في بيت من الطوب اللبن، يعني نقول عنه في مصر الطوب النيئ الذي لم يدخل إلى النار، وبيته بسيط بالطين، وما أن نظفه وحتى أن حوائطه بالطين، ثم دخل إليه بعض الأفراد، وسبحان الله ما أن خرج إلا وهذه الحوائط كلها ديدان بيضاء كما لو كنت نثرتها بيدك على جميع الحوائط ورأيتها بعيني، وسبحان الله بعد رقية البيت انتهت تماما كأن لم تكن نهائيا. فالحشرات تظهر مع العين ومع الحسد في البيت، ولا يشترط أن يكون بل موجات وحرارة الحسد وخبث الحسد قد يجعل هذه الحشرات تنتشر في البيوت، والله أعلى وأعلم. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. سؤال سادس، هل رؤية محاولة الإجابة والتأخر في الامتحان أو فقدان الحقيبة الخاصة بالدراسة هي دلالة عين في الدراسة مع العلم أن الحالة تعطلت في آخر السنة من الجامعة وتنسى ما حفظت وتجد صعوبة في الحفظ، وهل من علاج؟ نعم، هو تكرار الرؤية بعدم استطاعة الإجابة في الامتحان أو عدم الاستطاعة لدخول لجنة الامتحان أو ما إلى ذلك من تفاصيل في الرؤى قد تدلل على تعطيل، تدلل هنا على أن هناك تعطيل، يعني هذا التعطيل قد يكون بسبب عين، قد يكون بسبب سحر، قد يكون بسبب حسد، ولا يشترط أن يكون يعني حسد فقط أو عين فقط أو سحر فقط. المفروض أن تدرس الحالة جيدا عبر الأعراض حتى نتأكد من نوع هذه الإصابة، حتى يتوجب علينا معرفة هذا الأطل، لما هو يعني جزما إن شاء الله تبارك وتعالى نقول جزما من كثرة الحالات التي بشرناها أن هذا يعد تعطيلا، نوع من التعطيل. وإذا كان المصاب قال أنه في الدراسة نتأكد من الأعراض، ربما عين حاسدة في دراسته أو ربما سحر لعدم إنجازه مهمته في الامتحانات، فنتأكد عبر الأعراض والتشخيص بعلم الأعراض، والله أعلم. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. سؤال سابع، هل العارض خادم الحسد يتكلم على لسان المصاب؟ خدام العين والحسد يعني الراجح أنهم لا ينطقون على الجسد، لا ينطقون على الجسد إلا يعني مع بعض أنصاف الرقاة الذين يهتمون بالصنطاق الجني على الجسد، ولا يكون هو الجني، يعني لا يكون هو الجني بل يكون القرين، بل يكون الصنطاق للقرين على جسد الإنسان الذي أوحى له هذا الراقي أن بداخله جني وسينطق وكذا، تجد الناطق هنا عليه ربما قرين يتحدث وليس جني. فالرجح أن خادم العين أو خادم الحسد لا ينطق على جسد الإنسي، والله أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا شيخنا. هذا السؤال يعني غير مفهوم ولكن نحاول فهمه، ماذا عن حسد قوم كقوم كافر أو حتى مسلم لشخص مسلم أو بمعنى آخر شخص مشهور؟ أعيد السؤال، ماذا عن حسد قوم كقوم كافر أو حتى مسلم لشخص مسلم أو بمعنى آخر شخص مشهور؟ يعني يقصد إنسان مشهور ويحسد الناس أم ماذا؟ لم أفهم السؤال. أنا شخصيا لم أفهم يعني دلالة السؤال، يعني ليس واضح. طيب نرجو من الأخ صاحب السؤال أن يعيد صياغة السؤال مرة أخرى حتى نفهم ما يريد وننتقل إلى سؤال آخر. نعم، الأخ محمدي من فضلك أعد صياغة سؤالك حتى يتمكن الشيخ من الإجابة عليه من فضلك. ما علاقة الجسم الأثيري بإصابة الجسم المادي، وكيف تنتقل الإصابة من جسم الأثيري للمادي؟ نعم، الإصابة الروحانية لا تستطيع أن تدخل إلى جسد المادي مباشرة نظرا لاختلاف طبيعة عالم الأثير وطبيعة المادة بينهما، فهناك همزة وصل ما بين العالمين وهو الجسد الأثيري، فتخترق الهالة، تخترق الهالة الخارجية لجسم الإنسان فتصيبها سواء ذبذبات سحر أو موجات عين وحسد، تستقر بعد داخل أن تتهتك الهالة وتدخل من الهالة تدخل إلى جسد الأثيري، تستقر في جسد الأثيري لبعض الوقت، فإن لم تعالج إن عرجت في جسد الأثيري فهي سرعان ما تعالج لأن تكون الإصابة ما زالت جديدة، وإن تركت في الجسد انتقلت بعد فترة إلى الجسد المادي ويبدأ المصاب يشعر بآلامها وتعبها داخل الجسد المادي، وقد تظهر إن استقرت في الجسد المادي لفترة قد تظهر هنا في الأشعة والتحاليل. أما إن ظلت الإصابة في الجسد الأثيري ولم تبرحه، يشتكي المصاب، قد يشتكي المصاب ويذهب إلى الطبيب ويفعل التحاليل والإشاعات ولا يظهر شيء إلا إن انتقلت إلى الجسد المادي، ساعتها نقول أنها قد تظهر في التحاليل. وطريقة انتقالها يعني بالتأكيد هو الجسد الأثيري هو نسخة طبق الأصل من الجسد المادي، تنتقل كما يعني يخترق الشيء الجسد المادي، هي تخترق مع الوقت هذه الموجات وتتكيف مع طبيعة الجسد المادي وتستقر فيه بطبيعتها بعد أن وجدت همزة الوصل بينهم، والله أعلم. نعم. طيب أهل نعم. الشيخ ربيع إذا سمحت لي، يعني الشيخ إخواني لم يذكر مسألة الجسد الأثير والمادي طول فترة المحاضرة، فأرجاء إخواني الله يبارك فيكم أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع، الله يبارك فيكم، هذا نبهناكم إليه سابقا، أن تكون الأسئلة هي في صلب المحاضرة. تفضل يا أخ موسى، وآخر سؤالين الله يبارك فيك حتى لا نطيل على الشيخ ربيع. نعم. الأخ محمد قد أعاد صياغة سؤاله، يقول: هل يحسد المشهور من قوم؟ هل تكون هنا حسد تراكمية لكثرة الحساد له؟ نعم بالطبع، يعني الشخص المشهور يكون عرضة أكثر للعين وللحسد، نظرا لأن يعني كم كبير من الناس تكون العيون عليه، ويكون طالما أنه صاحب شهرة ربما صاحب نعم أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها، وكما ذكرنا أن كل ذي نعمة محسود، وتتراكم عليه بالفعل العيون التراكمية، تتراكم في الجسد ويصبح ذو صاحب يعني إصابة تراكمية إن وجدت عنده الأعراض، وستجد أن هذا ظاهرا عليه كثيرا، لأن ذلك المشهور قد يكون ليس لديه الوقت لعلاج نفسه أو لتحصين نفسه تحصينا قويا، فيكون عرضة للإصابة ويكون عرضة لتراكم الحسد والعين في جسده، والله أعلم. نعم. شيخنا أبو ليث، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة من فضلك. نعم بارك الله فيك، نشكرك شيخ ربيع على هذه الفائدة والتفصيل بموضوع الحسد وأعراضه وطرق الوقاية منه، بارك الله فيك ونفع بك البلاد والعباد. وفيكم بارك الله، نكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل وله الثناء الحسن. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.